انت في العلا اقدر على كل ظروفي هتقدر انت في العلا اقدر على كل ظروفي هتقدر مهما كان الانسان يقدر انت في العلا اقدر مهما تكون احوالي واثق ان انا غالي مهما تكون احوالي واثق ان انا غالي بتقدم وبكل ثقة بعلن فيك إيمان مهما تكون أحوالي واثق إن أنا غالي بتقدم وبكل ثقة بعلن فيك إيمان أنت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر مهما كان الإنسان يقدر أنت في العلا أقدر قادر ترفع نفسي من كل حيرتي ويأسي قادر ترفع نفسي من كل حيرتي ويأسي ما انت إلهي وعارف كل أفكاري وهمسي قادر ترفع نفسي من كل حيرتي ويأسي ما انت إلهي وعارف كل أفكاري وهمسي انت في العلا أقدر على كل هتقدر انت في العلا اقدر على كل ظروفي هتقدر مهما كان الانسان يقدر انت في العلا اقدر ليك في الموت مخارج وبقربك قلبي ثابت ليك في الموت مخارج قلبي ثابت همشي معك عالمرتفعات وعدك لي انا غالي ليك في الموت مخارج وفي قربك قلبي ثابت همشي معك عالمرتفعات وعدك لي انا غالي انت في العلا اقدر هتقدر انت في العلا اقدر على كل ظروفي هتقدر مهما كان